في هذا المقطع سوف أقول وجهة نظري في الشيخ محمد عبد الوهاب ودعوته. تتفق وتختلف معي، هذا شأنك. هذه وجهة نظري والنتيجة التي وصلت إليها من خلال دراسة كتبه ورسائله. أولا، الشيخ محمد بن عبد الوهاب كإنسان، كفرد، كشخصية، الرجل ولا أزكي أحدا عن الله، يبدو صادقا فعلا ومخلصا وفعلا كافح وناضل من أجل حقيقة استبانت له في عصره ولم يطق الصمت عليها، فبذل جهدا كبيرا من أجل توعية الناس بها. ومن المستحيل أن يكون صاحب دوافع شريرة أو غايات تحكمية وتسلطية، فلا أستطيع أن أطعن في شخصه وفي نيته وفي يعني أهدافه ودوافعه. اجتهد وأراد الحق فعلا وطلبه من جهته بحسب ما تيسر له وتوفر له في وقته. نأتي الآن إلى دعوته. دعوته في خلاصتها وزبدتها ولبها وجوهرها صحيحة أيضا، يعني الرجل يدعو إلى إفراد الله بالعبادة، إلى توحيده، إلى قطع العلاقة بتلك الوسائل والمحدثات التي وضعها الناس حاجزا بينهم وبين خالقهم. إذن جوهر الدعوة ولبها وزبدتها لا خلاف عليه في نظري، الخلاف في تلك التداعيات التي حدثت بسبب الدعوة. يعني دعوته كانت في الصميم، يعني هو ضرب ضربة قوية في وسط البحيرة، فلابد أن تحدث ارتدادات وتموجات تخلط الأوراق وتعصف بالأسماك التي في الداخل، يعني تحدث ارتباكا كبيرا. وبسبب هذه العاصفة التي صنعها قد يحدث شيء من التجاوز والبغي والعدوان. ليس مرده جوهر الدعوة، وإنما التفاعلات والتوازنات التي حدثت نتيجة تلك الضربة القوية في وسط البحيرة كما ذكرت. طيب، ما هو الحكم العام على دعوته؟ في نظري أنها مناسبة لمرحلته ولظروفه وسياقه، ولا يصلح ترحيلها إلى عصور لاحقة. ولو راجعت ما كتب في التوحيد على مر العصور سوف تجد أن كل مؤلف اعتنى بجانب مختلف عن الجانب الآخر وسماه توحيدا. يعني التوحيد كلمة تشمل أشياء كثيرة جدا، هي مجرد مصطلح يدخل تحته الآلاف من الأمور. يعني أنا في ظني أن النهضة في هذا العصر هي أكبر وأولى وأهم واجبات التوحيد. فالشيخ محمد عبد الوهاب ودعوته مجرد مرحلة تاريخية انتهت، وانتهاءها لا يعني بطلانها، وإنما يعني انتهاء سياقها. لابد من الانتقال إلى السياق اللاحق وتجديد معنى التوحيد بناء على المعطيات والأسباب الجديدة. وهناك أمر أيضا مهم ويجب مراعاته، وهو أن السياق السياسي الدولي لا يقبل هذه الدعوة، ومستحيل أن يقتنع بتلك المبررات والمشوغات التي يذكرها أنصارها. يعني عندما ينفون عنها التشريع للإرهاب يستحيل أن يقبل العالم بهذه الفكرة. واضح جدا، كل الجماعات المتطرفة والإرهابية تقتبس من نصوصها وأدبياتها ونظرياتها. أبو محمد المقدسي الأب الروحي للإرهاب والإرهابيين في هذا العصر بنى كتابه ملة إبراهيم على الدرر الصينية. يعني تقريبا هو صرح بلسانه أن غالب الكتاب مجرد نسخ ولصق من الدرر الصينية وتعديل الأسباب فقط. فالمحاماة عن هذه الدعوة في السياق السياسي المعاصر صعب جدا جدا، و يضع السعودية في محل تهمة. إذن باختصار، الدعوة في جوهرها لا غبار عليها، الإشكالات التي حدثت هي من التداعيات أكثر من الفكرة والأساس، كانت مناسبة لسياق معين ومرحلة تاريخية محددة، غير مناسبة في هذا العصر. معنى التوحيد تناول جزءا محددا وصغيرا ظهرت أسبابه في عصره. في سياقنا السعودي لا تنفعنا هذه الدعوة بقدر ما تضرنا.